إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهية، الإخراج نسرين نبيل، أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. أهلا بكل مستمعينا، مواجهة جديدة وإطلالة جديدة على أخبارنا الاقتصادية والسياسية وأخبارنا المصرية الجميلة. بنرحب دايما بكاتبنا السياسي ورائد القلم السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، الله يسلمك وحشتوني جدا، ويا رب مواجهة جديدة النهاردة بطعم جميل. نورتي مكانك، ربنا يخليك، شكرا ليك. يعني أكيد في فضول عند الناس تعرف اعترفي بقى كنت فين. كنا في مأمورية، كنت لي شرف. شكرا يا أستاذ أحمد. كان للإذاعة المصرية شرف تلقي دعوة لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للشباب في سلطنة عمان الشقيقة. الحمد لله، يعني كان ميكروفون الإذاعة المصرية بيجوب مع كل القائمين على هذا الملتقى الدولي، وكان لينا شرف التواصل مع رئيس مجلس الشورى في افتتاحه لهذا الملتقى. اللي كان مفرحني قوي واللي كان مخليني طايرة من الفرحة والسعادة إشادة شباب عمان أو حكومة سلطنة عمان بشباب مصر والتجربة المصرية ورعاية مصر لشبابها. مفيش لقاء عملته، وطبعا الحمد لله تم إذاعته من هناك مباشرة على هواء الإذاعات المصرية المختلفة. إلا كان في الآخر إحنا بنشكر مصر وبنشكر حكومة مصر وبنشكر الإذاعة المصرية أنها بتغطي ملتقى شباب. لما مسكت البرنامج الخاص بالملتقى على مدى يومين، لقيت إن ورش العمل والعناوين الرئيسية ليها تقريبا يعني اللي إحنا الحمد لله يعني كان لينا السبق فيها في منتديات مصر والمؤتمرات الوطنية، وكان آخرها مؤتمر الوطني السابع للشباب، وده أنا قلته في الرسالة هناك. يعني كنت فخورة ببلدي جدا. يعني تشوف هناك قد إيه بتعملي البرنامج بتاعنا ده، وجزء منه الوعي وجزء منه يعني إعادة استنهاض القوى الناعمة المصرية. أنت أيوة. شفت بقى القوى الناعمة المصرية على الطبيعة. أنا شفت القوى الناعمة المصرية على الطبيعة، وصدقوني من غير مجاملة النفوذ المصري وإن أنت تبقى موجود كمصري وتقول أنا مصري سواء في دول الخليج أو الدول العربية، ده بيكون فيه حفاوة مش طبيعية، وبيكون فيه إشادة بإن أنتوا بلد رائد. محدش كان بيقول لي ألا أهلا بأم الدنيا. الجملة دي التسمية الأساسية، الجملة دي كانت بتخليني يعني طايرة من الفرحة. إحنا أم الدنيا، أيوة إحنا أم الدنيا، مصر رائدة. شباب من خيرة الشباب المصري كان مشارك هناك، وطبعا من خيرة الشباب في الوطن العربي كله والشباب العماني حقيقي اللي أنا اتفاجئت بيهم، وتفاجئت بالمرأة العمانية والشباب العماني هناك، وبرضو اهتمام الحكومة هناك بيهم. في نهضة كبيرة جدا. لكن أرجع وأقول أن مصر اللي بدأت، مصر اللي عملت مؤتمرات الشباب الأولى، مصر اللي عملت ملتقيات الشباب. ما أقدرش أقول أن الناس بتحزو حزونا بس عشان يعني لا، الناس برضو يعني أو الدول العربية بتبرز اللي عندها. طبعا عندهم حق، لكن في الآخر في استلهام جدا للتجربة المصرية. جدا جدا جدا. تمام. لازم نفخر أن احنا مصريين، ولازم نعمل على قد احنا وجودنا المصري وجنسيتنا المصرية. الباسبور المصري ده، جواز السفر المصري ده، في ناس كتيرة جدا بتتمنى حقيقي. بس المشاعر العربية يعني موجودة بقوة جدا عند كل الناس، وتفخر بيها ان انت وانت هنا في مصر أو أنت برا معاهم مشارك معاهم المشاعر العربية، وكون إن المجتمع العربي عارف قيمتك دي حاجة مهمة قوي، مهمة قوي إحنا مش حاسين بيها على فكرة. فخلاص أول مرة الطبيعة بتقيسي بنفسك ده صحيح الدور المصري والنفوذ المصري والتأثير المصري. الحمد لله. أيوة. الحمد لله. الله بشرف. يسلمك. شرفت مصر المصري. شكرا يا أستاذ أحمد. تمثيل مشرف. يعني. أشكرك أشكرك. وإحنا أنا لازم أتحاور معك بقى. وحول الحوار. جاهزين النهاردة بإيه؟ هو طبعا زيارة السيد الرئيس لفرنسا وحضور مؤتمر الدول السبعة مهم، يعني إنه يبقى مدخل الكلام على السياسة الخارجية المصرية كلها، لأنه القصة مش حكاية أنه مصر بتترأس القمة الأفريقية. احنا مصر كانت مشاركة في أعتقد سبتمبر 2017 في قمة دول البريكس اللي كانت موجودة في الصين، معمولة في الصين. تمام. دي البريكس طبعا واحدة من القمم أو التجمعات الكبيرة في العالم، 26% من مساحة الكرة الأرضية، 42% من مساحة السكان. وقتها في سبتمبر 2017 اتعمل صندوق ب 100 مليار دولار يعني لعدد من الموضوعات الاقتصادية اللي تهم العالم. فمصر حضورها يعني من سنتين تقريبا كان معناه أنه هم شايفين أن مصر دولة تستاهل أنها تحضر. والبريكس طبعا احنا عارفين اختصار للحروف الاولى للدول المشاركه اللي هي طبعا جنوب افريقيا والبرازيل وروسيا والصين والهند. وفي كلام على انه الدول دي تكبر ويبقى التجمع اكبر من كده. في يونيو الماضي كان الرئيس مشارك برضو في قمه العشرين اللي كانت معموله في اليابان، ودي يعني تاني أقدم منظمة في التلاتة. البريكس طبعا 2006 العشرين 1999 وبقت قمة على مستوى القادة من 2008 أقدمهم اللي هو فيها رئيس النهاردة اللي هي قمة الدول السبعة اللي هي اتعملت سنة 75 وبقت سبعة لما انضمت كندا لها سنة 76. فالتجمعات التلاتة لما يبقى مصر موجودة فيهم ده معناه ان احنا عندنا سياسه خارجيه ماشيه صح. الحمد لله ما احناش دوله مصنفه من الدول اللي عامله قلق في العالم، الدول اللي بتتدخل في شؤون غيرها، الدول اللي بتهدد جيرانها، الدول اللي بتهدد الامن والسلم العالمي. لا احنا على العكس تماما، بل بالعكس كمان احنا بنروح بنوظف المؤتمرات دي زي ما الرئيس عمل كده فيها كلها. يعني النهارده في فرنسا في يونيو في قمة العشرين في اليابان في سبتمبر 2017 في الصين أعتقد شامن كانت المدينة أعتقد في كل القمم دي كان الرئيس بياخد معاه كل مطالب أفريقيا وكل مطالب العالم الثالث وكل مطالب العالم العربي بقضاياه زي ما عمل كده وشفناه في الأمم المتحدة، رايح مش بس مطالب مصر لكن مطالب دول الجنوب الفقير، دول العالم الثالث كله، دول أفريقيا طبعا والوطن العربي في الصدارة بقضاياه بمشاكله وبأزماته زي ما شفنا كمان في فرنسا بيتكلم على حل القضية الليبية وبمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة ومنتهى القوة. الرئيس بيتكلم على ضرورة حل الأزمة في ليبيا وأنه ما فيش حل إلا بالقضاء على الميليشيات المسلحة. لما يتكلم على ميليشيا سوزان نورة حضرتك عارفة أن لفظ ميليشيا ما ينطبقش على الجيوش الوطنية، وده معناه أنه زي ما قالها برضو صريحة أنه بندعم الجيش الوطني الليبي معناه أنه ضرورة القضاء على الإرهابيين اللي الجيش الليبي بيحاربهم. تمام. فكلام صريح وواضح وحاطط السياسة الخارجية على مسار يعني ثابت ما بتبدلش حسب المصلحة لكن ثابت حسب القيم والمعايير الأخلاقية. ده بقى موضوع حوارنا يعني مع الناس شايفين سياسة بلدهم عاملة إزاي وشايفين السياسة الخارجية لوطنهم عاملة إزاي من 2014 للنهار. قمة مجموعة السبعة في فرنسا وكلمة سيادة الرئيس فيها واللي أكدت على تضافر الجهود الدولية للقضاء على الميليشيا المسلحة اللي زي ما تفضل الأستاذ أحمد ووضحها ضرورة حل الأزمة الليبية. كمان كانت على هامش قمة السبعة الصناعية في فرنسا جلسة مهمة جدا عن المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات، وكان مشارك فيها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. لان قمة المناخ من مخاطر ارتفاع مستوى المعيشة في الدول. الإرادة الجماعية اللي دعا بيها سيادة الرئيس عشان تسوية الأزمات مكافحة الإرهاب أساس للنهوض بقارة إفريقيا. ده موضوع ده النهاردة كان في يعني أو هيكون موضوعنا إن شاء الله في مواجهة جديدة مع حضراتكم. شوفوا رأيكم في سياسة مصر الخارجية إيه، الموضوعات اللي طرحت واللي طرحها سيادة الرئيس في كلمته في قمة مجموعة السبع في فرنسا إزاي، وإن إحنا أساس النهوض بإفريقيا، مصر أساس النهوض بإفريقيا، طرحت قضايا تهم إفريقيا. عايزين مشاركتكم معنا بفعالية وعفوا باختصار الموجز علشان نكون ندي فرصة لنفسنا ان احنا نسمع حضراتكم ولكل المستمعين، اكبر عدد من المستمعين عشان يشاركوا معنا على تليفون رقم 257-92-303 ورقم الإذاعة وداخلي 32-02. هنتواصل مع كل مستمعينا، هنروح لفاصل بسيط ونرجع نستقبل تليفونكم على هواء البرنامج العام. قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا بسر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. مصر قالت نعم الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها كل أرضها يا رب دائما آمنين وسالمين. أول اتصالاتنا التليفونية ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، أستاذ نورة، معك أستاذ عبد الفتاح السيد من خريطة الرهاوة بالجيزة. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ السيد. يعني أستاذ نورة الحمد لله بالسلامة، عود أحمد لأرض الوطن. شكرا جزيلا. ودائما جهد مشكور وممتاز. الله يخليك. انا بالنسبه للسياسه الخارجيه المصريه ده من اكثر الملفات يا استاذ احمد رفعت، من اكثر الملفات اللي فعلا حاسس بيها الانسان المصري. انا بعتبر المصري النهارده يعني راسه مرفوعه وحاسس بالعزه والكرامه، لان في انتصارات على الساحه السياسيه الخارجيه المصريه. مصر النهارده علاقتها بكل الدول تقريبا، ومصر النهارده يعني اللي انا حاسس يا استاذ احمد الانتماء العربي والقومي الايام دي، لما انتوا بتذيعوا الاغاني الوطنيه، انا بحس ان مصر يعني فعلا هو زمن عبد الناصر. حقيقه كمواطن مصري انا حاسس ان النهارده نسيم الرئيس جمال عبد الناصر، روح الرئيس جمال عبد الناصر، القوميه العربيه، الامتداد العربي. النهارده لما الرئيس يتكلم في قمه السابع عن ليبيا وبصريح ودعم الجيش الوطني الليبي، انا بعتبر ده كلام يعني صريح ومباشر، ما فيش اي مواربة. مصر من 2014 يا اخواننا، يعني انا لن امل ولن يعني مش دايما هذكر احنا كنا فين وبقينا فين، ودايما نص بعيني كمصري ان مصر في لحظه من لحظات كانت قاب قوسين ادنى من الاختطاف، كان في دمعات ارهابيه، كان في شبح الظلام يخيم على ارض هذا الوطن. لولا قيد الله لهذا الوطن رجل اسمه عبد الفتاح السيسي، رجل وطني خرج من القوات المسلحة المصرية التي خرج منها الزعيم جمال عبد الناصر ورفاقه في 52، رجل حط على كتفيه وعلى عاتقيه أن ينهض هذا البلد، وما عمل يعني أشياء حط روحه على كتفه وتصدى الإرهابيين والقتلة والمجرمين الذين تستروا برداء الدين وعادت مصر إلى وطنها العربي والإفريقي. الحمد لله أبية رأسها مرفوعة، كل مصر النهاردة فخور بإنجازات مصر الخارجية، فخور برئيس عبد الفتاح السيسي، فخور كونه مصري. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحماس الوطني يعني المعهود مع كل مستمعينا ده. شكرا أستاذ سيد، شكرا. أنا بشكرك شكرا جزيلا. ناخد تليفون تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك حضرتك وكل حبايب إذاعة البرنامج العام الوطنيين المصريين المخلصين. أحمد حسن الوادي الجديد، أحيي مرتين ثلاثة الأستاذ نور السيد وأقول له الحمد لله بالسلامة من عمان العربية الشقيقة اللي كلهم بيعتزوا بالمصر ومصريين إلى أبعد الحدود زي ما حضرتك وضحت يا فندم. ده حقيقي، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. المصري بره علم، المصري بره مؤيد، المصري بره ليه كل احترام في عهد رئيسنا المحترم الأمين الصادق عبد الفتاح السيسي. خلي بال حضراتكم، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم رئيسنا الصادق الأمين عدنا إلى الحمد لله إلى قلب العروبة وأصبح الكل يلتفت حول مصر، عدنا إلى الأفارقة والكل يلتفت حول مصر، عدنا إلى حضن العالم والكل يلتفت حول مصر بدليل الدول السبع الكبرى الصناعية في فرنسا على شواطئ بلادها. خلي بال حضراتكم، حتى سبحان الله أنا قلت الأسبوع الماضي هذا الرجل رئيسنا مؤيد من السماء، حتى الفرق الرياضية، حتى الفرق الرياضية اللي كانت واقعة إذا هي تبني الذهبية والفضية والبرونزية وتضرب كل يوم بل كل ثانية تحية العالم المصري الحمد لله والوطن المصري في جميع أرقاء العالم الحمد لله. الحمد لله على قدر أهل العزم ذات العزائم والجاي أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا يا أستاذ أحمد، بشكرك بشكر كل أهل الوادي الجديد. ناخد اتصال تاني ونشوف جاي من أي محافظة. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. مرحبا يا استاذة نورة. اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة من عمان. الله يسلمك، كتر خيرك. السلام، والله شرفتينا، والله شرفتينا الف مرة. الله يبارك لحضرتك. والله والله والله والله شرفتينا يا نور السيد. الله يبارك لك، اتشرف بحضرتك. احمد رفعت حبيبنا كبير كبير المعلقين الكبار. الله يخليك، اتشرف بيك. محمد فريد احمد حسن من ابو خليفه الاسماعيليه. اهلا اهلا بالمدن البسيله. بالاسماعيليه. اتفضل حضرتك، شايفنا ازاي وشايف ال يعني السياسه الخارجيه لمصر كلها ازاي؟ بالنسبه للسياسه الخارجيه، اول حاجه بالنسبه للسياسه الخارجيه يشرفنا وشرفنا كبير وشرفنا اعظم شرف الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة السبع الدول السبع الصناعية والدول العشرين في اليابان والدول وفي الصين وفي يعني صراحة يعني ما شاء الله ما شاء الله بفكرنا بعهد جمال عبد الناصر، بفكرنا بروح جمال عبد الناصر يعني بعرفنا وعدنا إن شاء الله إلى الزمن الجميل زمن القومية العربية وأكرمه الله الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن شاء الله يجيبه ربنا بالسلامة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لأهل الإسماعيلية. ناخد اتصال تاني وأستاذ أحمد ونشوف أراءهم. ألو. عليكم السلام. السلام عليكم. المهندس محمد فكري الجندي يا فندم. بشمهندس. أهلا يا بشمهندس، تكلمنا منين؟ بتكلم من الزهبي. أهلا بيكم بأهل الكرم. الله يخليك، ده انت اكرم مننا والله العظيم. شكرا، اتفضل. البركه للاستاذ احمد، ربنا يخليه وينصره ويعزه يا رب. الله يخليك، شكرا يا فندم. الله يخليك يا استاذ احمد. احنا طبعا سعداء جدا بمشاركه مصر في جي 7 عقبال ما نبقى عضو فيها ان شاء الله باذن الله، وربنا ينصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدوليه والداخليه والخارجيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شايف الجهود الدوليه ازاي وكلمه الرئيس يعني في القناه؟ راضي. راضي عن السياسه الخارجيه في الخمس سنين اللي فاتوا؟ السياسه الخارجيه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه، ولاني قاعد بتسمع في الداخلي على طول. السياسه الخارجيه دي هتفتح لنا مسائل في الموضوع الاقتصادي دوت واسواق وكلام زي كده، وان احنا ما نعديش حد وكلام من ده كويس جدا جدا جدا يعني. مظبوط، شكرا. السياسه ممتازه والرئيس اصلا رئيس فاهم وواعي. أشكرك يا باشمهندس. واعي وراجل محترم جدا جدا رئيس السيسي يعني صراحة. شكرا يا باشمهندس وشكرا لكل المثقفين الواعيين أمثال حضرتك. شكرا. ناخد اتصال تاني قبل الموجز، قبل موجز منتصف الساعة، ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كل عام حضراتكم بخير. حضرتك بخير. تحياتي وتقدير لحضراتكم الأستاذ أحمد رفعت النجم المتألق في سماء الصحافة المصرية والعربية. الله يخليك يا فندم، مشكورك جدا. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. طبعا يا أستاذ أحمد أهلا بيك. شكرا جزيلا. أهلا بيك يا أستاذ. والله لم يكن شعار إذا ما قلت والله ما شعار من كل قلبي، لو لم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصريا تحت سقف وتحت سلطة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن حوله ورفاقه الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأخص بالذكر السيد سامح شكري وزير الخارجية، لأن على مستوى الأصعدة الخارجية كاملة مصر ناجحة نجاح منقطع النظير الحمد لله. فلنقارن، من يسمعني حتى لا أكون مبالغ، من يسمعني فليقارن، منذ سنوات كنا قد شطبنا كدولة مصر من الاتحاد الأفريقي. عندما يذهب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليشارك في قمة الدول السبع في فرنسا بصفة رئيسا للاتحاد الأفريقي، احكم انت أسد. الحمد لله. لم يا خلي كلام قل ودل. تمام. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا سلام. شكرا لحضراتكم، وحنتواصل بعد موجز الأنباء. هناخد فاصل صغير ونرجع لموجز الأنباء ونتواصل على أراءكم حول الجهود الدولية وسياسة مصر الخارجية في كل المحافل الدولية، وأخيرا في قمة مجموعة السبع في فرنسا وكلمات سيادة الرئيس فيها. نتواصل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت على تليفون رقم 2752-93-303. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسة عمل حول المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في إطار قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا. الرئيس السيسي يشدد في كلمته أمام الجلسة على أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر لميثاق ميتس إيمانا منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا على هامش أعمال القمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بلقائه مع الرئيس السيسي ويعرب عن تقديره لما حققته مصر من إنجازات وتقدم على الأصعدة كافة. ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعلن عزم المملكة المتحدة لارتقاء بمختلف أوجه التعاون مع مصر. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لما يمثله من خطوة أساسية في طريق الإدارة الأمنة للمخلفات بكافة أنواعها. وزير الخارجية الروسي يشدد على أن تحرير الجيش السوري لأراضيه بدعم من روسيا لا يمثل انتهاكا لأي اتفاقات مع تركيا. القوات الحكومية في اليمن تعلن إحكام سيطرتها على مدينة عتق وجميع مديريات محافظة شبوة شرق صنعاء. الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يتفقان على أنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. اليابان تنفي تقديم الكثير من التنازلات خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وأخيرا الرئيس الإندونيسي يعلن نقل العاصمة من مدينة جاكرتا إلى مقاطعة كالمنتان الشرقية. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مصر الجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قد تسلم طول الليل. مصر الشد اللي بعيشة بنت بترسم بلد وسام. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي. كل مستمعينا راجعين مرة تانية ومواجهة جديدة وسياستنا المصرية الخارجية وشايفينها ازاي. تليفوناتنا 257-92-303 ومعانا اتصالات تليفونية متعددة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا أستاذة نورة السيد. أهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة يا فندم من عمان. الله يسلم حضرتك. أهلا. أولا شرفت عمان الأول. أشكرك. وشرفت مصر ثانيا. ربنا يبارك لك، شكرا جزيلا. تشرف بحضرتك. انا شاور محمد عوض من قريه بني ايوب ابو محمد شرقيه. اهلا يا استاذ محمد. أهلا. واهلا بكل اهل الشرقيه. شاور يا فندم، شاور محمد عوض. استاذ احمد رفعت سامع حضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك. انا عاوز اشكر سيادتك على المعلومات المفيده التي بتديها للمواطن. اتمنى ابقى كده، ربنا يخليك. والله شكرا. يا استاذ احمد انا مسميك، انا مسميك عندي في البيت الاصدر زيت بتاع مصر. سلامنا لكل اللي في البيت. شكرا والله العظيم. دي الكادية بتاعتك انت ضيف مصر. شكرا لحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. والله انا بتصل عشان اشكر سيادتك واقول للاستاذ نور السيد الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. شكرا وكرمك. شكرا جزيلا يا حاج محمد. انا اسمي شوقي. لا استاذ استاذ شوقي. طيب شكرا. عفوا معلش. جزاكم الله خير يا استاذ نور. شكرا شكرا لحضرتك. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا يا استاذ محمد. الله يسلم. من حق مصر الاصيل ان ترفع راسها في العالم كله وان يفخر بها اهل الخليج لانها الاخت الكبرى لكل الاشقاء العرب، وكذلك قلب افريقيا النابض. فالاستقرار والتنميه في بلدنا جعلنا نتبوأ الصداره في قمه الدول السبع الكبرى لمواجهة الإرهاب الذي يهدد كل دول العالم، وكذلك التصدي لتغيرات المناخ. فالدعوة الفرنسية لمصر لحضور قمة الدول السبع لهو دليل واضح على قيمة وقامة مصر. إلى الأمام يا أبناء مصر. شكرا لكم. شكرا سمحنا. شكرا يا أستاذ محمد، وشكرا لكل أهل نجا حمادي المثقفين أمثال حضرتك. يا كويس التنويع يعني حفظات مصر. الحمد لله يعني لغاية دلوقتي الصعيد والبحري والدلتا ونجا حمادي ويعني مستنيين تاني يا أستاذ أحمد، مستنيين الكتير. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أستاذ أحمد، أستاذ سيادة المذيعة سمير فريد حمودة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. اسكندرية بي 10 مراجع في مكتبة اسكندرية، وأربعة منهم في وثلاثة منهم في عشر مراجع، آسف، عشر مراجع في مجمع البحوث، ثلاثة في مجمع في مكتبة اسكندرية، ثلاثة في المجمع العلمي، واحد في مجمع اللغة العربية. اهلا بيك. دول مالهم يعني؟ دول يعني لا تاليف يا بيه، تاليف. اصدارات حضرتك يعني؟ في ايوه، في في في حرف القران يا بيه. تمام. ما شاء الله. افردت بقى في كتب العشرة مكان كده لمصر، متواضع مختصر يعني. تمام. فهي مصر زي ما بيقول عنها الناس المعاصرين مخزن علماء العالم. الحمد لله. الحمد لله. انا اسف، نسمع بقى كلنا حضرتك كيف انها مهبط الوحي ومعبر الأنبياء وكل حاجة، نسمع بقى من حضرتك كيف أنها مخزن العلماء بقى. مخزن العلماء؟ ما أيوة، زويل منين؟ النشائد دكتور نشائي منين؟ مش عارف يعني العلماء والعلم، العلم هو يعني هو ولو انها يعني مش عنوان فترتنا النهارده، واحنا بنتكلم على السياسه الخارجيه لمصر، لكن هو يفخر وكل استاذ احمد نفخر. يعني ما شاء الله، يعني هو ربنا يخليك، هو عنده القصص والروايات يعني من منبعها يعني. لا احنا فعلا عندنا علماء في القرن اللي فات ممكن يبقوا اضافوا للبشريه حاجات كتير، من اول مصطفى مشرفه اللي كان طبعا بسموه يعني اينشتاين المصري. تمام. وهو يستاهل اللقب، الى سميره موسى طبعا في يوليو في اغسطس 2000 اغسطس 1952 استشهدت في عمليه اجراميه ضدها يعني. صحيح. في حادث سياره شكله وتفاصيله مدبر. عندنا حد قلب معايير الحسابات الرياضيه كلها، الدكتور سيد بدير، واغتيل في شقته في سبورتنج في الإسكندرية. عندنا الدكتور يحيى المشد، اغتيل في فرنسا بعد ما لعب دور مهم في المفاعل النووي العراقي. هو طبعا كان شغال في مفاعلنا في أنشاص، تعطل شوية فاضطر يسافر. عندنا زي ما قال الدكتور زويل، عندنا الدكتور الطب يعتبر من العلوم الإنسانية أو البشرية اللي العالم كله مهتم بيها، دكتور مجدي يعقوب. عندنا دكتور في الكبد، دكتور محمد الوحش. عندنا في البيئة الدكتور مصطفى طلبة، كان رئيس لجنة البيئة في الأمم المتحدة. عندنا المهندس هاني ناظر، دكتور محمد غنيم، ودكتور محمد غنيم. وطبعا خلى مصر قبلة الأمراض. صحيح. المسالك كلها في الوطن العربي وأفريقيا. عندنا كتير علماء مش هنعرف نفتكر كله يا استاذ احمد حقيقي يعني. في العلوم الاجتماعيه دكتور جمال حمدان، واحد من المفكرين العظام اللي حطه واسس العلم يعني، مش طبعا في قبله في علم الجغرافيا، لكن هو اللي حط الربط بين الجغرافيا والاستراتيجيه. فلو اتكلمنا عن علماء مصر ممكن عايزين اكثر حلقه نعمل سلسله حلقات، يعني انه لفت نظرنا ووجهنا الوجهه دي يعني. وعشان كده انا يعني كل ثقه ان حضرتك عندك يعني، لو اتكلمنا دلوقتي عن كل عالم يا جماعه يعني، لا استاذ احمد عنده البدايه والسيره الذاتيه لكل عالم، وبدا ازاي ووصل لايه لغايه دلوقتي. دكتور مصطفى السيد راجل. عندنا دكتور نشائي ما شاء الله، مرشح دائم لنوبل، وهو طبعا انا شايفه اكبر من نوبل، ممكن نوبل بتدخل فيها عوامل كتير، لكن واحد عالم مركب يعني، كيمياء على فيزياء على رياضه. دكتور نشائي حاجه عظيمه جدا، ليه مكانته وتقديره خارج مصر. حتى لسه بتكلم عن الشقاء العرب، اشقاء عرب كتير عارضين امكانيات كتيره تبقى تحت امره. صحيح. ومجرد انه يضيف لمؤسساتهم بنية تحتية خاصة بالعلم. صحيح. فعلينا نحن نفتخر بكل علماء. الحمد لله. معنا اتصالات وتليفونات تانية، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. وكل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. الله يخليك. شكرا. تحياتي للأستاذ نور، مشرفنا داخليا وخارجيا. أشكرك يا فندم، ربنا يخليك. بالمناسبة المدام كانت معارض سلطات عمان سنة 87 بمنطقة السيب التعليمية. عايز أقول لحضرتك إن الجالية المصرية المعارة هناك يعني فخر لمصر حقيقي والله. وسلطات عمان طيبين جدا. جدا حقيقي، وبيحبوا المصريين. اتفضل. أنا عايز أقول يعني الحقيقة يعني الرئيس وكل مناسبة بيقول للعالم مصر بتنبز العنف والإرهاب والتطرف، بتنشد الاستقرار والأمن الدولي، تحترم جوارها، تدافع ولا تعتدي، تحترم وتقبل الآخر. الرئيس دايما فعلا عامل على رفع شأن مصر في الداخل والخارج. ولذلك نقول ايه اسباب دعوة مصر لقمة مجلس إدارة العالم او مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وزيارة رابعة للرئيس لفرنسا؟ طبعا دعوة مصر بتوضح ان مصر لها ثقل ولها دور مؤثر في العالم ولها دور مساعد ولها رؤية، الى جانب دور مصر في افريقيا ورئاسة الاتحاد الافريقي ودورها في قضايا وازمات المنطقة، الى جانب العلاقات المتميزة مع فرنسا. مصر تتمتع بسياسة خارجية وتوازن في العلاقات الخارجية بجميع القوى الكبرى. الحمد لله. مصر دولة داعية للسلام ولديها رؤية بشأن مكافحة التطرف والإرهاب. العالم يريد أن يسمع صوت مصر وآراء مصر وأفكار مصر ورؤية مصر. مصر عادت لريادتها ومكانتها ولها علاقات شخصية مع رؤساء دول العالم. الموقع الجغرافي لمصر محور قناة السويس يربط التجارة من جميع دول العالم. قانون الاستثمار المصري يتميز بالرؤية ولا يفرق بين المستثمر الأجنبي والمحلي. مصر حقيقي. تتمتع باستقرار سياسي وأمني. أهمية مصر كدولة رائدة في التنمية إلى جانب ثقة العالم في الرئيس السيسي وما يحمله من وعي وأفكار مستقبلية قادرة على اختزال المسافات في المحافل الدولية. أشكرك. شكرا. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا. خلاص انتهت اتصالاتنا. لا هنحاول ان احنا نتلقى اتصالات تانية ولسه معنا يعني دقيقتين كمان قبل ما نختم فترتنا المفتوحة. زي ما حضرتك نسينا الدكتور فاروق الباز شفته كل شوية استاذ احمد ما شاء الله هيفكرنا بالمزيد والمزيد من الدكتور احمد ياسين نصار من الاساتذة كمال حاوية وبحث في علم السموم في جامعة اسيوط ومعاه في جامعة اسيوط واحد من كبار علماء وأطباء جراحة العظام دكتور. وعايز أقول لحضرتك حاجة، يعني أسماء متعددة لسه سيادة رئيس مكرمهم في عيد العلم طبعا. ومديهم جوائز دولة التقديرية والتشجيعية، يعني علماء لو دخلت المركز القومي للبحوث هتستغرب إن إحنا عندنا علماء يعني أدراجهم مليانة ببراءات الاختراع والأبحاث اللي يعني اللي لما بتتنفس. هنا البرنامج العام زي برنامج للأطفال في ابتدائي إعدادي وثانوي وعاملين اختراعات عظيمة ما شاء الله. ده حقيقي فعلا. ناخد اتصالاتنا ونقول ألو. السلام عليكم أستاذة نورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغداد عبد القادر الأقصر. اهلا اهلا يا حاج حسن، ازي حضرتك؟ الله يخليك استاذ حسن، اهلا وسهلا. كل الشكر والتقدير للخارجيه المصريه وللقياده السياسيه على ما وصلت اليه الشعب المصري يا استاذ احمد والمكانه المصريه عادت الى الامه العربيه والافريقيه وليها دلوقتي حاليا كلمتها في كل المحافل الدوليه، وده بدليل اهو انه يعني الانجازات اللي بتتحقق ان شاء الله على الارض الواقع هنا والسياسه الخارجيه بصراحه ربنا، يعني كل الشكر لهذا الرجل الاستاذ سامح شكري وزير الخارجيه ولكل المسؤولين في الخارجيه والقياده السياسيه. وان شاء الله مصر يا استاذ احمد في تقدم مستمر يعني وسط العالم كله هيبقى ليها سمع وليها شرف، وكل يعني اي مصري ليه شرف وليه فخر انه مصر حاليا تقدم في دول العالم ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لحضرتك والاستاذ نوره وكل على السلامه استاذ نوره. اشكرك يا حاج حسن، الله يسلمك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. وطبعا من كلامه ممكن نقول نوضح للناس انه مثلا احنا موجودين حضرنا قمه البريكس. بالمناسبه قمه البريكس دي تجمع اقتصادي المفروض يعني انه منافس للتجمعات الثانيه السابعة والعشرين، لانه فيها الدول تعتبر الكتلة الكبيرة في روسيا والصين والهند، ودي دول يعني سياساتها مش متفقة قوي مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، بالعكس في تنافس، ودينا شايفين المعركة بين الصين والولايات المتحدة. الصين تاني أكبر اقتصاد في العالم مش موجود في قمة السابعة مثلا، لأن في المعايير مختلفة وفي السياسة بتتدخل. المهم أن مصر في كل التجمعات موجودة حتى لو كانت التجمعات دي ضد بعضها، صحيح. لكن هم شايفين أن مصر تسهل تبقى هنا ويعني تحضر هنا وهنا. إن شاء الله زي ما قال واحد من المستمعين الأعزاء نبقى اعضاء باذن الله في هذه التجمعات. استاذ احمد يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لا شكرا للاطلاله الخارجيه المصريه والتحليل الكبير والعميق لسياسه مصر الخارجيه وكلماتها وكلمات سياده الرئيس في قمه مجموعه السبعه في فرنسا اللي دايما مشرفنا بيها ومشرف الدول العربيه كلها ودول الاتحاد الافريقي كله. شكرا للكاتب الكبير الاستاذ احمد رفعت. شكرا خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، نسرين نبيل مخرجة فترتنا النهاردة، وأشكركم وألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله من أمام الميكروفون. نور السيد. مفيش غير الامل طارع بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. Yeah.